معايا رزق جوه امان. ادخل. جيت؟ طيب. بعته كام معاك؟ بعته كام معاك؟ ربع مليون. طيب وانا 12 كيلو في الشنطه ايه؟ جاهزين يعني؟ اه حاول بس نغير بهداوه كده. من غير الدبش اللي في شلك ما ياخد باله. ها؟ أه؟ من غير ايه؟ ها؟ من غير الدبش اللي في شلك ما ياخد باله. اه ها؟ طيب ياخد باله من ايه؟ انت حمار؟ شنط بتتبدل قدامه هياخد باله. هياخد باله احنا هنعمل له ايه؟ ايوه بس ما برضه ما تخلوش يلاحظ قوي. ها؟ أه؟ خد بالك من الدبش اللي في شلك. طيب ايه؟ ركز على الدبش اللي في شلك. طيب اقف. اقفل اقفل. بقولك ايه؟ ايوه اخلع انت وانا وراك. ايه؟ لا اخلع بص من الباب اللي على ايدك الشمال. وراني؟ اه وخد بالك من الدبش اللي في شلك. بص عليه. طب يلا اخلع واحدة واحدة. طيب حبيبي. استنيك برضه. طب يلا. وانا رجعت تاني. بقول لك ايه؟ هو يمكن الدبش اللي في شلك ما باحث؟ ايه يا عم باحث ايه؟ ها؟ لو ما باحث كان مسكنا. اه. ده انا لقيت ناس كتير قوي بره. وعمالين يبصوا. في قلق؟ لا لا لا لا. طب بص بقول لك ايه؟ ناقص يا عم الحكايه دي. طب بص خلي الشنط كده هنا واحنا نخلع خفيف خفيف. اه ولا نعرف حل عنها. ايوه. اه. وربنا يكرم الدبش اللي في شلك ويروح فيها. يلا سلام. معلم هوبا الله هوبا الله.